الاسبال مطلقا، الاسبال الاسبال مطلقا، الاسبال مطلقا. الله يخليك. الاسبال حرام مطلقا. واذا في ضروره مثلا او شيء من هذا القبيل. ايش في ضروره؟ يعني بالصلاه. طيب اذا كان مش مشغول بالصلاه ايش الضروره؟ ما في ضروره. طيب الصلاه ما في ضروره. ايش